إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فداك أبي وأمي يا رسول الله، هذا هو عنوان حديثي إليكم اليوم أيها الفضلاء، وهو متمم لما ذكرناه في الجمعات الستة الماضية، كما أنه حديث يقتضيه المقام. فليس من الحكمة أن تكون الأمة بجراحها وآلامها في واد، ويكون الدعاة والخطباء بطرحهم الدعوي في واد آخر، وحتى لا يشت ذهن أحد ولا يتفرق فكره شذر مذر، فإن حديثي هذا سينتظم في عنصرين اثنين: الأول اصطفاء الله تعالى للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، والآخر انصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أنصار حبيبه ومجتباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً، اصطفاء الله تعالى للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، اقتضت سنة الله جل وعلا أن يختار من يشاء ويصطفي من يريد. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله البشرية جمعاء، واختار منها الرسل والأنبياء. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفاضل الله عز وجل بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الحق تبارك اسمه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اختار الله عز وجل من الرسل خمسة وهم المعروفون بأولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الخمسة اختار الله جل وعلا نبينا محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه، فخصه بجملة من الخصائص والمزايا، هذا في الدنيا. أما في يوم القيامة فنبينا محمدٌ عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وبيده لواء الحمد، وما من نبيٍّ إلا ويُحشر تحت لوائه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، رسول العلا والفضل والخير والهدى. لكل سطور المجد اسمك مبتدا، ولي في معانيك الحسان تأمل، سمعت به قلبي يقول محمدا صلى الله عليه وسلم، ويهتز للذكرى حنينا وحرقة، فيهتاجه الشوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوع به قلبي أريجا موردا. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى جمع في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذرى الكمال البشري ليقتدي به الناس على مر العصور وتتابع الدهور. زكى الله عز وجل عقل نبيه فقال: وما صاحبكم بمجنون. زكى الله عز وجل بصر نبيه فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكى الله تبارك اسمه لسان نبيه فقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. زكى الله تعالى قلب نبيه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكى الله هداية نبيه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. زكاه الله في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في ذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. زكى ربنا عز وجل خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومما يدلكم أيها الأكارم على عظيم المكانة وجليل المنزلة التي تبوأها نبينا محمد عليه السلام عند الكبير المتعال، أن الأنبياء والرسل الذين ناداهم الله عز وجل ناداهم بأسمائهم المجردة: يا آدم، يا نوح، وهكذا. إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يناده ربنا جل وعلا باسمه المجرد قط، إنما ناداه بوصف الرسالة أو بوصف النبوة أو بوصف آخر يقتضيه المقام. تأمل أيها الحبيب في نداءات الرحمن لأنبيائه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم، لم يقل يا أيها النبي، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. لم يقل يا أيها الرسول نوح. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. تأمل أيها الأكارم، لما نادى ربنا جل وعلا نبيه ومصطفاه محمدًا عليه الصلاة والسلام لم يقل يا محمد، قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، بوصف النبوة. وناداه أيضًا بوصف الرسالة، قال تعالى: يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أو ناداه بوصف آخر يقتضيه المقام، قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه. إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. كفى النبي صلى الله عليه وسلم فخرا وشرفا أن الله تعالى قرن اسمه باسم ربه جل في علاه في الأذان، فنحن نسمع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. هذا النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي تبوأ أعلى الدرجات وأغلى المراتب السنيات عند الله رب الأرض والسماوات، هل نسمح أيها الأكارم أن يتطاول عليه الأقزام الأنذال؟ هل نسمح أيها الفضلاء أن يستهزئ به أراذل الخلق؟ لا والله، بل الواجب علينا أن ننصره، وهذا ما نعرفه في عنصرنا الثاني بإذن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. وبعد، فعنصرنا الآخر أيها الفضلاء، انصر نبيك محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أفرأيتم الشمس اللامعة الساطعة في كبد السماء لا يحجبها حجاب ولا يسترها ضباب أو سحاب؟ فلو أن إنسانًا منا أراد أن يحجب ضوءها أو يطفئ نورها فنفخ فيها بفمه أو أخذ رداءه وألقاه عليها، أفترون هذا الرجل يستطيع أن يحجب ضوء الشمس الساطعة اللامعة أو أن يطفئ نورها؟ لا لا. وكذلك شمسنا التي نتحدث عنها اليوم، إنها شمس الرسالة، إنها شمس الهداية، إنها شمس النبوة. وصدق الله القائل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الفضلاء، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم نصره ربنا تبارك وتعالى. إننا نعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى كافيه وحسبه. إن الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم حرب قديمة حديثة، فمذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته المباركة، مذ بدأ فيها ظهر أعداؤه، أعداء الحق والهداية والخير والهدى، فراحوا يشنون حرباً ضروساً شعواء لا هوادة فيها. ولا ننسى ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من افتراء وبهتان وتضليل وتشويه للسمعة وتكذيب وإيذاء. وظل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا، ومثل حال هؤلاء الموتورين المجرمين الذين يحاولون اليوم كما حاولوا بالأمس النيل من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مثلهم أيها الكرام كمثل يد شلاء تريد أن تمتد إلى السماء، مثلهم أيها الأفاضل كمثل الطحالب الصغيرة العائمة على ماء البحر تريد أن تقطع سير السفن العملاقة والبواخر الكبيرة. هيهات هيهات يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن حاول أعداء الحق والهدى النيل منه فإنه منصور بنصر الله تعالى. نحن نعلم يقينا أن الله حسبه. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله. فالله كافيك، الله حسبك، الله ناصرك على كل عدو، الله مظهرك على كل خصم. وإن دقت طبول الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى وعده بالحفظ والرعاية. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس في حياتك، والله يعصمك من الناس بعد مماتك. وإن كنا نعلم هذا حق العلم فإننا لا نرضى أبدا أن نسكت وقد تطاول الأقزام الأنذال على سيد الرجال نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، بل الواجب علينا أن ننصره. ولما أقول إن الواجب علينا أن ننصره لا يعني هذا أن ننصر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكلام البذيء الفاحش أو بالتصرفات الطائشة الرعناء، كلا كلا، إنما ننصر النبي عليه الصلاة والسلام بتدارس سيرته ونشرها والتمسك بسنته والثبات على الشريعة التي جاء بها من ربه وكشف مخططات ودسائس الأعداء، وكشف مخططات ودسائس الأعداء، والإكثار من الصلاة والسلام عليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. بهذه الطريقة ننصر نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام، ننصره بمقاطعة المجرمين الذين تطاولوا عليه عبر رسومات كاريكاتيرية ساخرة وعبر عبارات نابية. لا نرضى والله أبدا أن يمس نبينا عليه الصلاة والسلام. قد نصبر على الجوع ونصبر على الفقر ونصبر على العري ونصبر على الخوف، ولكننا لا نرضى أبدا أن يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن ساكتون صامتون. يبكي المؤمن الصادق بدل الدمع حينما يسمع أن بعض المنظمات الغربية الكافرة تحركت وأنكرت، بينما يجد بعض بني جلدته من المسلمين الذين يقولون في الصباح والمساء نشهد أن محمد رسول الله، ولكنهم ساكتون صامتون لا يتحركون. لا إله إلا الله، أين هذا الصنف من نصرة محمد عليه الصلاة والسلام؟ إننا نثبت للعالم أجمع أن محمدًا عليه الصلاة والسلام وإن خرجت روحه من جسده ووري الثرى الطيب الطاهر، إلا أنه حي بسنته، حي بتوجيهاته، حي بإرشاداته، تسري في عروقنا ودمائنا وأرواحنا، فهو معنا بإذن الله تبارك وتعالى. محمدٌ هل لهذا جئت تسعى؟ صلى الله على نبينا محمد. وهل لك ينتمي همجٌ مشاع؟ أإسلامٌ وتغلبهم يهود؟ وآسادٌ وتقهرهم ضباع؟ لئن عرف التاريخ أوسًا وخزرجا فلله أوسٌ قادمون وخزرجوا، وإن جيوش الخير تخفي طلائعًا حرَّة رغم المكائد تخرج. لا تقول المسلمون انهزموا، أمة المختار في حرز الصمد، إنما تلك مسوخ ورثت نسبة الإسلام عن أم وجد. فإذا ذلت لباغ فكما يعبث الفأر بجثمان الأسد. إننا نعلنها عالية مدوية، نحن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتمسك بسيرته، ننشر أخلاقه العطرة، ننشر سماته الطيبة، نتمسك بالشريعة التي جاء بها من ربه جل وعلا، نفضح مخططات ودسائس الأعداء، نقاطع المجرمين أعداء رسول رب العالمين. ولا تأخذنا في الله لومة لائم، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. أيها الأكارم، إني داع فأمنوا. اللهم عليك بالمجرمين المتطاولين على الحبيب المصطفى، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجمع لهم بين الأجر والشفاء يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم فرج كربات المكروبين، اللهم فرج كربات المكروبين، اللهم احفظ المستضعفين من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، وكن لهم عونا ونصيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله.